الدرس 76. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة، حتى إذا كان ببعض الطريق مكر به بعض المنافقين، فتآمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق، فلما بلغها أرادوا سلوكها معه، فأخبر خبرهم، فقال للناس: من شاء أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم، وأخذ العقبة، وأخذ الناس بطن الوادي إلا أولئك النفر، وتلثموا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقها، فبينا هم يسوقون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم، فأمر حذيفة أن يردهم، فرجع ومعه محجن فضرب به وجوه رواحلهم وأبصرهم متلثمين ولا يشعر إلا أنه فعل المسافر، فرعبوا حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر، فأسرعوا حتى خالطوا الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قاصدا المدينة، كان في طريقه عقبة، يعني مرتفع من الجبل يصعد معه الطريق، هذه هي العقبة، هي الطريق الذي يصعد في الجبل. هم هؤلاء النفر من اليهود بيتوا وتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه في هذا المكان، بأن يضايقوه في العقبة حتى يلقوه من أعلى الجبل فيقتلوه، وهذا من غباوتهم. كيف يخفى هذا على الله سبحانه وتعالى؟ هون خفي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلن يخفى على الله جل وعلا، والله ينصر رسوله. لكن هؤلاء ليس عندهم إيمان، ليس عندهم إيمان بالله سبحانه وتعالى وبعلمه واطلاعه على خلقه، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فتآمروا على هذه الخطة، وأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما نووه، فأمر المسلمين أن يتركوا له العقبة، هذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يذهبوا مع بطن الوادي من أجل أن يتمكن هؤلاء من محاولتهم، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم واثقا بربه أنهم لن يصلوا إليه. فجاءوا نفر من المنافقين على رواحلهم متلثمين لئلا يعرفهم أحد، وهم في شدة الظلمة، ظلمة الليل، ظانين أنهم سيتمكنون من تنفيذ خطتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مشى مع العقبة لأجل أن يستجرهم، لأجل أن يستجرهم ويظهر مكرهم، وأمر عمار بن ياسر رضي الله عنه أن يقود الراحلة التي هو راكبها، وأمر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن يسوقه حماية للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أخذ الحذر واتخاذ الحرس مع ولاة الأمور، وهو سبب من الأسباب، سبب من الأسباب. وكان حذيفة معروفا بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدي له الرسول أحوال المنافقين وأشخاصهم، يعرفهم، حذيفة يعرف المنافقين أكثر من غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسر لهم، يسر له، ولذلك يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا يريدون تنفيذ الخطة ملثمين على رواحلهم، يريدون مضايقة الرسول صلى الله عليه وسلم في رأس العقبة حتى يسقط عن راحلته بزعمهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة أن يردهم عنه، وكان معه محجن، فأقبل عليهم يضرب وجوه رواحلهم، ولما رأوا حذيفة رضي الله عنه زاد رعبهم، فعرفوا أنه قد انكشفت خطتهم، لأن حذيفة يعرف المنافقين، فرعبوا لما رأوا حذيفة، فجعل يضرب وجوه رواحلهم حتى رجعوا على أعقابهم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما ونجا من مكرهم، وفضحهم الله بقوله سبحانه وتعالى: أحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا، هموا هذه، وهموا بما لم ينالوا، أهموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم ينالوا ذلك، لأن الله حمى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهموا بما لم ينالوا. الحمد لله، نجى الله رسوله وخيب المنافقين، وهذا فيه فضيلة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وفيه شجاعته رضي الله عنه. نعم. ورعبوا حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر، لأن حذيفة يعرف المنافقين وإن كانوا ملثمين، يعرفهم ويعرف رواحلهم. نعم. وظنوا أن مكرهم قد ظهر فأسرعوا حتى خالطوا الناس. نعم، رجعوا، رجعوا لما ضرب حذيفة بمحجنه وجوه رواحلهم، نكسوا على أعقابهم حتى دخلوا في الناس واختفوا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت منهم أحدا؟ قال: عرفت راحلة فلان وفلان. نعم. وكانت ظلمة. فقال: هل علمت شأنهم؟ قال: لا. قال: فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا طلعت في العقبة طرحوني. فقال له حذيفة: أولا تضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث الناس، قال: أكره أن يتحدث الناس معها أن محمدا قد وضع يده في أصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك قتلهم مع أنهم فعلوا فعلا يقتضي ردتهم كفرهم، والمرتد يقتل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم درأ ذلك لئلا يتحدث الناس الذين لا يعرفون الواقع ولا يعرفون أن محمدا يقتل أصحابه، فهذا فيه ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما، وإلا هم مستحقون للقتل، ولكن لو قتلهم لقال الناس لا سيما المنافقون قالوا إن محمدا يقتل أصحابه، يكون في هذا تنفير من الإسلام والدخول فيه. وهذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته فإذا ثبتت الردة على شخص فلا بد، إذا لم يتب لا بد من قتله حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: أكره أن يتحدث الناس معها أن محمدا قد وضع يده في أصحابه، ثم أمره بكتمانه. أمر حذيفة بكتمان ذلك لأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى إذا كان بينه وبين المدينة ساعة، وكان أهل مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والليلة المطيرة، ونحب أن تصلي فيه. فقال: إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم. فجاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك ابن الدخشم ومعنى ابن عدي، فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه بالنار. فخرجا مسرعين حتى أتيا بني سالم، فقال مالك بني سالم بن عوف قوم مالك بن الدخشم وهم أهل قباء. نعم. فخرجا مسرعين حتى أتيا بني سالم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج بنار من أهلي. فدخل فأخذ سعفا فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله، فحرقاه وهدمه وتفرق عنه أهله. نعم. هو أصل هذا أن رجلا من المنافقين كان نصرانيا متنصرا يقال له عامر الراهب، عامر الراهب، لأنه كان يظهر تعبد والتنسك على دين النصرانية. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غاضه ذلك غيظا شديدا، وتضايق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهرب إلى الشام. عامر الراهب سماه النبي صلى الله عليه وسلم عامر الفاسق، هرب إلى الشام وأوعز إلى أصحابه المنافقين أن يبنوا بناء يكون كالمركز لهم يجتمعون فيه ويتآمرون فيه على رسول الله وعلى المسلمين، وسموه مسجدا، سموه مسجدا من باب التستر، من باب التستر على خطتهم، وقالوا إن قصدنا من هذا المسجد أن العاجز والليلة المطيرة ونصلي فيه ولا نذهب إلى مسجد قباء، لأن بيننا وبينها الوادي وبيننا، فإنما بنيناه للحاجة ولأجل غرض صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، طلبوا منه أن يصلي فيه من أجل تمام التمويه على الناس، فيقال إن الرسول أقره وصلى فيه ودعا فيه، دعا له بالبركة، هذا من باب التمويه. صادف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتجهز للخروج السفر لغزوة تبوك، فوعدهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم ما يمتنع من أمور الخير ومن ويتألف الناس أيضا، وعدهم إنه إذا رجع من تبوك يصلي فيه، فهم بنوا على هذا الوعد ينتظرونه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ولم يبق على وصوله المدينة إلا ساعة، نزل عليه الوحي من الله بشأن هذا المسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يريدون أن يضاروا مسجد تبوك، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهو عامر الفاسق، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يقول نريده لليلة الشاتئة وللعاجز والمريض إلى آخره، والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال لا تقم فيه، لا تصلي فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فكشف الله أمر هذا البناء وأهداف من بنوه، فضحهم في ذلك، ونهى نبيه أن يصلي فيه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين لأنهما من الحي نفسه من المسلمين، فأشعل فيه النار وهدماه، وانتهى أمره والحمد لله. هذه قصة مسجد الضرار. نعم. فأنزل الله سبحانه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، فلما دنا من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج نعم، فانتهى أمر المسجد والحمد لله. وفي قوله أحق أن تقوم فيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه ماشيا وراكبا، يصلي في مسجد قباء، فثبتت هذه السنة إلى يوم القيامة، أن من كان مقيما في المدينة أو زائرا للمدينة أنه يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه كما أمر الله نبيه بذلك. نعم. فبقي هذا المسجد ولله الحمد، والمسلمون يخرجون إليه ويصلون فيه. نعم. فلما دنا من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائد يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. نعم. خرج المسلمون يستقبلون الرسول صلى الله عليه وسلم فرحين بقدومه، وخرج الرجال والنساء والولايد يعني الجواري الصغار ينشدن طلع البدر علينا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم من ثنيات الوداع. الثنيات طريق الذي يذهب إلى تبوك في جبل، لا يزال إلى الآن ثنية الوداع، من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. نعم. وبعضهم يروي هذا عند مقدمه مهاجرا. هذا وهم، اللي يقول أن هذا المشهد وهذه الأبيات عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة، هذا وهم وغلط، لأن ثنية الوداع ليست على طريق مكة وإنما هي على طريق الشام. نعم. وبعضهم يروي هذا عند مقدمه مهاجرا وهو وهم، لأن ثنيات الوداع من ناحية الشام. نعم. فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة. نعم. المدينة كانت في الجاهلية تسمى يثرب، كانت تسمى يثرب، سماها الله جل وعلا المدينة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة، هذا اسمها في الإسلام. نعم. فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة، وقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وقال عن جبل أحد هذا جبل يحبنا ونحبه. نعم. فلما دخل بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. لما دخل المدينة لم يذهب إلى بيته بل بدأ بالمسجد، وهكذا يستحب للمسافر إذا قدم البلد أن يصلي في المسجد قبل يذهب إلى بيته. نعم. ثم جلس للناس، جلس للناس يستقبلهم ويأتي إليه المتخلفون عن الخروج معه، يعتذرون بقية المنافقين الذين لم يخرجوا أرادوا أن يجملوا موقفهم ويستروا فضيحتهم، جاءوا يعتذرون إلى الرسول، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كريم، لا يرد من جاءه معتذرا، وكريم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، فاستقبلهم وسمع أعذارهم ودعا لهم، هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حسن تعامله حتى مع أعدائه. نعم. ثم جلس للناس فجاءه المخلفون يعتذرون إليه. نعم. ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا يحلفون له أنهم ما يقدرون على الخروج وأنه منعهم العذر، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم. وكانوا 84 رجلا فقبل منهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى خالقهم، لأن الرسول يستغفر للمسلمين ولو كانوا منافقين، يستغفر لهم، حتى نهاه الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولكن الرسول يستغفر لهم ولم يمنعه الله من الاستغفار لهم، وإنما الله منع قبول استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنني إذا زدت على 70 يغفر لهم لزدت على 70. هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، كرم أخلاقه حتى مع أعدائه. نعم. فقبل منهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى خالقهم. وفيهم نزل قوله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، وما بعدها. نعم، من الآيات. نعم. فصل في الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة من فوائد. قصة غزوة تبوك فيها فوائد عظيمة. ومن عادة الإمام ابن القيم رحمه الله أنه إذا فرغ من الغزوة يذكر ما فيها من الفوائد. هذا من فقه السيرة، هذا يسمونه فقه السيرة النبوية. وهذا ما تضمنه كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الذي هذا مختصره. نعم. فصل في الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة من فوائد. فمنها جواز القتال في الشهر الحرام. نعم. إن كان خروجه في رجب محفوظا. نعم، الرسول إذا كان خرج في رجب لتبوك كما ورد، ورجب شهر حرام من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، فهذا دليل على جواز القتال في الأشهر الحرم، وأن ذلك نسخ في الإسلام، لم يبقى منع من القتال في الأشهر الحرم، إنما هذا كان في الجاهلية. وهذا هو القول، هذا هو القول الراجح عند أهل العلم، أن تحريم القتال في الأشهر الحرم قد نسخ. نعم، ويكون هذا من الأدلة على نسخه. نعم. ومنها إعلام الإمام الرعية بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه، وستره غيره عنهم للمصلحة. كما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته كان إذا أراد أن يخرج لم يبين لأصحابه وجهته، خشية أن يتسرب الخبر إلى الأعداء يستعدوا، كان يكتم اتجاهه عليه الصلاة والسلام إلا في تبوك، فإنه بين للناس وجهته، لأن غزوة تبوك ليست كسائر الغزوات، غزوة شاقة بعيدة الشقة في وقت الحر، شدة الحر، وأيضا العدو غير العدو، العدو هو الروم على قوتهم وعدتهم، والعدو هو الروم، ليسوا مثل قبائل العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه متوجه إلى تبوك لقتال الروم، نعم، من أجل أن يستعدوا، ومن أجل أن يتخلف المنافقون كما حصل. نعم. ومنها إعلام الإمام الرعية بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه وستره غيره عنهم للمصلحة. نعم، إخبارهم للمصلحة وستره عنهم للمصلحة أيضا. نعم. ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزم النفير. نعم. ومن فوائد هذه الغزوة أن الإمام إذا استنفر المسلمين للخروج يلزمهم الخروج، ولا يتخلف أحد ممن يطيق القتال غير المعذورين، لأن الله جل وعلا يقول: ما لكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا أما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فإذا استنفر الإمام للجهاد وجب على كل من يطيق الجهاد أن يخرج، وهذه إحدى المسائل التي يجب فيها الجهاد على الأعيان، على الأعيان، هذه واحدة إذا استنفر الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. والثانية إذا حضر القتال لا يجوز له أن يدبر بل يقاتل، لأن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب. إذا لقيتم فئة فاثبتوا اذكروا الله كثيرا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. من يوليهم يومئذ دبرا لا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. والثالثة إذا حصر البلد عدو، إذا حصر بلد المسلمين عدو يجب على كل من يطيق القتال أن يقاتل دفاعا عن حرمات المسلمين. نعم. ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزم النفير ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه. نعم، لأن المسلمين لما استنفرهم إلى تبوك خرجوا كلهم ولم يبقى إلا أهل النفاق أو من عذره الله للمرض أو الفقر، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نعم. ولا يشترط في الوجوب تعيين كل واحد بعينه. نعم، هذا نفير عام، أما في غير النفير العام فإذا عين الإمام رجلا للجهاد يجب عليه أن يطيع وأن يخرج للجهاد، ومن لم يعينه فإن هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. نعم. وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير الجهاد فيها فرض عين، والثاني هذا بينته لكم. نعم. والثاني إذا حاصر العدو البلد، والثالث إذا حضر بين الصفين. نعم. ومنها وجوب يعني من الفوائد. نعم. ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس. نعم، لقصة عثمان رضي الله عنه تجهيز جيش العسرة ب300 بعير وما يلزمها من العتاد و1000 دينار من الذهب قدمه رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله. نعم. ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، وجاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا. جاء الجهاد بالمال مقدما على الجهاد بالنفس في كثير من الآيات، في أموالهم وأنفسهم، في أموالكم وأنفسكم، بدأ بالأموال لأن المال يتوسع فيه المسلمون ويشترون الأسلحة وينفقون على الجند. الجهاد بالمال له فوائد عظيمة أعظم من الجهاد بالنفس. نعم. وهذا يدل على أنه آكد من الجهاد بالنفس. نعم. وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن ووجوب الجهاد بالمال أولى. نعم، لأن الله جل وعلا قال في الحج: من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكون بالبدن وتكون بالمال، فمن استطاع بالبدن وجب عليه مباشرة الحج بنفسه، ومن استطاع الحج بالمال ولم يستطع بالبدن وجب عليه أن ينيب من يحج عنه. نعم، ويدفع له تكاليف الحج من ماله. إذا كان هذا في الحج فالجهاد من باب أولى. نعم. ومنها ما برز به عثمان رضي الله عنه من النفقة العظيمة نعم هذا فيه فضل عثمان، هذا من فضائله، وإلا فضائله كثيرة رضي الله عنه، لكن منها هذه الفضيلة. نعم. ومنها أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده. نعم، أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده بما يستطيع، خروج بنفسه، الدعاء للمجاهدين للنصر وغير ذلك مما يساعد المجاهدين. نعم. أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده، فإن الله سبحانه إنما نفى الحرج عن العاجزين بعد أن أتوا رسوله ليحملهم ثم رجعوا باكين. نعم، ولا على الذين إذا ما أتوك، يعني ليس عليهم حرج لتحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. نعم. ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية. نعم، أن الإمام لا يترك البلد دون أن يستخلف عليه من يقوم بشؤونه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا أراد سفرا أو غزوة فإنه يستخلف على المدينة من يقوم بشؤون المسلمين نيابة عنه، وعلى الإمامة الصلاة. نعم. ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية ويكون من المجاهدين، لأنه من أكبر العون لهم. نعم، يكون له أجر المجاهدين، استخلفه الإمام على البلد يكون له أجر المجاهدين. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة خليفتين، استخلف خليفتين، الأول محمد بن مسلمة رضي الله عنه استخلفه على المدينة استخلافا عاما، والثاني علي بن أبي طالب استخلفه على أهل بيته وحرمه. نعم. ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطهارة به ولا الطبخ به ولا العجين به. نعم، هذه مسألة، أن الماء الذي في ديار العذاب التي نزل فيها عذاب على أمة من الأمم أنه لا يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعمال ماء ديار ثمود بالحجر، وأمر بإعلاف العجين الذي عجنوه للدواب وإراقة الماء، إلا بئر الناقة التي كانت تشرب منها ناقة صالح عليه السلام، فهذه يجوز للمسلمين إذا مروا بالحجر أن يستقوا منها وأن يطبخوا منها. نعم، وهي لا تزال معروفة إلى الآن. نعم. ويجوز أن يسقي البهائم. يسقى الماء يعني. نعم. ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا ترد الركبان بئرا غيرها. نعم، إلى وقت ابن القيم وكذلك في وقتنا هذا لا تزال معروفة. نعم. ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا أن يكون باكيا معتبرا. هذا فيه الرد على الذين يعتنون بآثار المعذبين ويفتخرون بها وأنها تدل على الحضارة وتدل على هذا، ما يجوز، الكفار لا يجوز الافتخار بهم ولا بآثارهم، ولا يجوز النزول فيها، لا يجوز النزول فيها، حط به فنادق ويحط به مطاعم، ما يجوز هذا، هذه ديار عذاب والعياذ بالله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها تقنع في ثوبه حتى جاوزها. لا يجوز الراحة فيها والاطمئنان، وأشد من ذلك الافتخار، لأن هذه آثار ثمود وآثار تدل على الحضارة وتدل على القوة وتدل يفتخرون بها، هذا ما يجوز أبدا. نعم. وإنما تبقى للعبرة، تبقى للعبرة والعبر. نعم. أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا أن يكون باكيا معتبرا. لا يدخل عليهم في بيوتهم، لأن بيوتهم باقية منحوتة في الجبال على ما كانت عليه، على ما كانت عليه عبرة للمعتبرين، فالزائر يتجنبها ويبعد عنها إلا إذا أراد يطلع فيكون باكيا، لا يكون فرحا ونزهة وما أشبه ذلك، لا هذا ما يجوز. نعم. لأنه يصاب وهو ما يدري، يصاب في قلبه، يصيبه من عذابهم، يصيبه في قلبه ريب وشك ومحبة للكفار وتعظيم للكفار. نعم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر. نعم. ومنها من فوائد هذه الغزوة مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، أما جمع التأخير فهذا محل إجماع، وأما جمع التقديم فهذا محل خلاف. وثبت أن الرسول جمع في عرفة جمع تقديم، ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم. وورد أنه في غزوة تبوك كان إذا زاغت الشمس، كما في حديث معاذ، إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جمعا ثم ارتحل، يعني إذا دخل وقت الأولى قبل أن يشرع الإنسان في السفر فإنه يجمع جمع تقديم. نعم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وفي هذه القصة جمع التقديم في حديث معاذ وذكرنا علته، ولم يجئ عنه جمع التقديم في سفر إلا هذا، وصح عنه ولم يجئ عنه جمع التقديم في سفر إلا هذا، إلا هذا الحديث ومع ما فيه من المقال، وهذا موجود في بلوغ المرام، حديث معاذ موجود في بلوغ المرام راجع. نعم. وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله عرفة، أما في عرفة صح أنه جمع جمع تقديم، صلى الظهر ثم جمع إليها العصر، قيل لأن هذا من النسك، نسك الحج، وقيل إنه من أجل السفر، وقيل إنه من أجل أن يتصل الدعاء والوقوف بعرفة. نعم. ومنها جواز التيمم بالرمل، ومنها جواز التيمم بالرمل، وأنه لا يتعين الغبار لأن الرمل ليس عليه غبار، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يتيممون بالرمال في طريقهم إلى تبوك، لأنهم أخذوا أيام وهم يمشون في الرمال ولا ما عندهم غبار، والله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأينما أدركتك الصلاة عندك طهورك وما كما في الحديث، في أي تربة تكون عليها غبار أو ما عليها غبار على وجه الأرض تتيمم على وجه الأرض، هذا هو القول الصحيح، ودليله غزوة تبوك. نعم. ومنها جواز التيمم بالرمل، فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا تلك الرمال ولم يحملوا معهم ترابا، وتلك مفاوز معطشة، وشكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما مر أنهم شكوا العطش استسقى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه، فجاءت سحابة فأمطرتهم على قدر العسكر وارتووا منها وحملوا منها الماء. نعم. ومنها أنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. نعم، أقام بتبوك ينتظر العدو 20 يوما يترقب قدوم العدو. العدو لما علم بقدوم المسلمين إلى تبوك أصابه الرعب ولم يأتي ولم ينفذ تهديده للمسلمين، فإقامته صلى الله عليه وسلم في تبوك ليست إقامة منوية، ليست إقامة منوية، إنما هي إقامة ينتظر فيها العدو. والمسافر إذا أقام لحاجة ولا يدري متى تنتهي فله أن يقصر الصلاة. نعم. ومنها أنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة ولم يقل لا يقصر رجل إذا أقام أكثر من ذلك. قال ابن المنذر لهذا أجابوا عنه بأنه ما أراد إقامة محددة، إنما ينتظر العدو. فالمسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي فإنه يقصر الصلاة لأنه ما زال في سفر. أما لو نوى إقامة وكانت هذه الإقامة تزيد على 4 أيام فإن السفر ينقطع ويجب إتمام الصلاة. نعم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة. ما لم يجمع إقامة يعني ما لم يعزم على إقامة، أما إذا عزم على إقامة فقد اختلفوا في ذلك. والذي عليه الجمهور أنه إذا نوى زيادة على 4 أيام لا يجوز له القصر وينقطع السفر. الذين يفتون الآن المبتعثين في مدة إقامتهم للدراسة في الخارج بأنهم يقصرون ولا يصومون في رمضان، هؤلاء ضللوا الناس في هذه الفتوى واستغلها الكسالى والمفرطون، فصاروا ما يصومون ولا أيضا يتمون الصلاة ويجمعون أيضا. هذا غلط. نعم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. إيه، ما لم يجمع إقامة ولو طالت إقامته سنين لأنه لم يعزم على إقامة. نعم. ومنها جواز بل استحباب، والمبتعثون والدبلوماسيون في بلاد الخارج هؤلاء نووا إقامة طويلة دراسة ولا ويشرون بيوت أو يستأجرون، والسفراء أيضا يقيمون، لما أنه يجيهم نقل فكيف يقال أنهم سافرين ويجمعون ويبصرون ويفطرون. نعم. ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه. ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه، كما مر بنا أنه حلف ألا يحمل الأشعريين، ثم إنه جاءه مدد من المال فحملهم وكفر عن يمينه. نعم. ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها، وإن شاء قدم الكفارة وإن شاء أخرها. إن شاء قدم الكفارة على الحنث وإن شاء أخرها بعد الحنث، بقوله صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله إني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والله جل وعلا قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا يجوز لك تحلف أنك ما تعمل طاعة أو تحلف أنك ما تصل رحمك أو تحلف أنك ما تصلح بين الناس، لا يجوز هذا. إذا حلفت كفر عن يمينك وافعل الخير لا تكون اليمين حائلة بينك وبين فعل الخير. نعم. ومنها انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول. ومن الفوائد أن الغضب إذا لم يصل إلى زوال الشعور أنه ينعقد ما قاله الغاضب من طلاق وغيره ومن يمين ومن. أما إذا استحكم الغضب وصار ما يتصور ما يقول فإنه لا عبرة بما يقول ولا يلزمه شيء لأنه غير قاصد ليمينه. الرسول غضب ومع هذا انعقدت يمينه وكفر عنها، غضب على الأشعريين ومع هذا انعقدت يمينه وكفر عنها. نعم. ومنها انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول، وكذلك ينفذ حكمه وتصح عقوده. كذلك ينفذ حكمه إذا كان قاضيا، لأن القاضي منهي أن يحكم وهو غضبان، لكن إذا كان الغضب قريبا ولم يخرج صاحبه عن الشعور وقضى القاضي في هذه الحالة ينفذ قضاؤه ويصح. نعم. وكذلك ينفذ حكمه وتصح عقوده. نعم، وتصح عقوده وفسوخه وإلى آخره. نعم. فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه. لا طلاق في إغلاق، يعني غضب شديد ما يتصور ما يقول. نعم. ومنها قوله ما أنا حملتكم إلى آخره، قد يتعلق به الجبري. قوله للأشعريين لما حملهم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، الجبرية اللي يقولون إن العبد مجبور وليس له اختيار يتعلقون بمثل هذا الحديث، وفي قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يتعلقون بهذا ويقولون العبد مجبور ليس له اختيار. هذا مذهب باطل، لأن المقصود أن الذي جاء بالمال هو الله، الذي جاء بالمال هو الله، وأما الذي حملهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه المال. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الرسول رمى بالقبضة من التراب على المشركين في بدر فانهزموا، الرسول فعل السبب وهو الرمية لما أمره الله بذلك. وأما قوله ولكن الله رمى فمعناها الإصابة، الإنسان قد يرمي ولا يصيب وقد يرمي ويصيب، فالعبد يفعل السبب، وأما حصول النتيجة فهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. يجب أن تعرف هذه المسألة لأنها مسألة عظيمة مهمة. نعم. قوله ما أنا حملتكم إلى آخره قد يتعلق به الجبري ولا متعلق له به. نعم. وإنما هو مثل قوله والله لا أعطي أحدا شيئا ولا أمنع، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. حيث أمرت يعني يمشي على ما شرعه الله له، ما هو معناه أنه مجبور ما يعطي ولا يمنع لأنه مجبور، لا، معناه أنه ما أمر بإعطاء بعض الناس وأمر بإعطاء البعض الآخر. نعم. فإنه إنما يتصرف بالأمر، بالأمر، الأمر الشرعي يعني. نعم. ومنها أن أهل العهد يكفي. نعم، نقف عليها، فوائد عظيمة وفقه عظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الله سبحانه وتعالى ناصر رسوله عليه الصلاة والسلام، فهل داعية التوحيد والسنة كذلك ينصره الله على من عاداه من مبتدعة وغيرهم؟ بلا شك، تنصر الله ينصركم، الله وعد بهذا، تنصر الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المقصود بالمحجن الذي ورد؟ أتعرفون المحجان؟ لن يعرف المحجان. المحجان هو العصا من الخشب يكون له في رأسه حنية في رأسه، ويكون يؤثر في الضرب أكثر من غيره. المحجن والقناة هذه أنواع من العصي التي تؤثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول البعض يستدل بمثل استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، استقبالهم له بنشيد طلع البدر علينا، كذلك ما ورد من رجز النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بزران أطفال اللي يشدون أطفال كما كانوا يشدون في العيد يتركهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أطفال غير مكلفين. أما رجال وحريم الكبار يغنون هذا ما يجوز، يغنون حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يلزم، سمعتم الجواري يقول الجواري ما هو والجواري الصغار يعني. نعم. يقول هل يلزم من زيارة المسجد النبوي زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يلزم، لكن من زار المسجد النبوي يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما الوجوب ما يجب عليه. حتى زيارة مسجد الرسول ما هي واجبة لكن مستحبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تعلم الحكمة من تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبل أحد بأنه جبل يحبنا ونحبه؟ الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ذهب إلى زيارة بلد ما فهل يصلي ركعتين عند وصوله لذلك البلد؟ من ذهب إلى زيارة بلد ما فهل يصلي ركعتين عند وصوله إلى ذاك البلد، أو إنما يصلي ركعتين عند رجوعه لبلده هو؟ هذا الذي ورد، إنه يصلي إذا رجع إلى بلده وانتهى السفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف تتبين توبة المرتد، وهل للمنافق توبة؟ توبته بأن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان ردته بسبب ترك واجب مثل الصلاة، إذا صلى وأدى ما تركه إنه بهذا يحصل توبته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، وإن كان جحد ركنا من أركان الإسلام فتوبته بالإقرار به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل أمير السفر تجب طاعته وتحرم مخالفته؟ بلا شك، إذن مش فائدة تأميره إلا لأنه يطاع، لكن ما يطاع في كل شيء، يطاع في أمور السفر فقط، في أمور السفر. وأما الإمارة العامة فهي لولي أمر المسلمين عليهم وعلى غيرهم في السفر والحضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت. نعم. هل المقصود كل يوم سبت من الأسبوع، أم أن السبت يقصد به كل أسبوع؟ مش الفرق بين السؤالين؟ نعم، كل أسبوع، السبت من كل أسبوع إذا حصل هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يسن لأهل المدينة ولغيرهم أن يذهبوا كل يوم سبت إلى مسجد قباء؟ هذا مثل السؤال الأول. نعم، يذهبون، الرسول من أهل المدينة يستوطن المدينة ومع هذا يذهب كل سبت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تسمية المدينة بالمدينة المنورة تسمية صحيحة؟ لا، مدينة النبوية، يقال المدينة النبوية ما يقال المنورة، هذه زيادة من بعض الخرافيين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى أو ما تفسير قوله سبحانه إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة؟ يعني تنحرف لتقاتل مع جانب الجيش الآخر، أو تساعد المسلمين الذين حصل عليهم تغلب من عدوهم فأنت تمدهم وتجاهد معهم تنحرف معهم، أو متحيزا إلى فئة إلى جماعة من المسلمين يساعدونك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت مقيما في بلد غير إسلامي وقد حصرنا العدو، فهل يجوز لنا الهرب؟ النجاة، اطلب النجاة، اطلب النجاة بأي وسيلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه يدل على اختيار أهل الاختصاص عند الحاجة إليهم، حيث إن حذيفة أعرف الصحابة بالمنافقين؟ ما هو بعرف من ذاته، ما هو يعرفهم، لكن لأن الرسول يخبره بذلك ويسر إليه. نعم. أنه ما يعلم الغيب، ما يعلم ما في القلوب إلا الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان حال المسلمين عند الجهاد قد وسع الله عليهم وعندهم مال وخير عظيم، فهل في هذه الحال يقال بأن الجهاد بالنفس أفضل من الجهاد بالمال لعدم الحاجة له؟ لحسب المصلحة، إن كان الحاجة ماسة للمال الجهاد بالمال أفضل، أما إن كان الجهاد بالنفس يعني أفضل أو أحوج يكون أفضل بالنفس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أرجح الأقوال في حكم القتال في الأشهر الحرم؟ أنه منسوخ وأنه جائز، هذا أرجح الأقوال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم صيد حمام الحرم المكي وقتله إذا كان يؤذي السكان؟ إذا كان يؤذي فالمؤذي يقتل دفعا لأذاه، لذلك يجوز قتل الكلب العقور والحية والعقرب لأنها تؤذي دفعا لأذاه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا استنفر الإمام الرعية فهل يجب الجهاد على الأعيان أم أنه يكون فرض كفاية؟ إذا استنفر الإمام الرعية يجب على كل من يستطيع القتال أن يقبل وأن ينفر، قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يستبدل قوما غيركم، فما في شك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز السير في ديار المعذبين، فما الحكم لمن أراد أن يسير في الأرض كما في الآية: وإن كانت ديار كفار لكنها ليست ديار معذبين ونيته هي الاعتبار بخلق الله في الأرض؟ لا بأس السير، ما هو المقصود منع السفر والسير، المقصود الاطمئنان فيها والجلوس فيها أو الإعجاب بها وأن حضارة ورقي وتقدم، هذا المقصود. أما السفر، سرت ومريت بديار المعذبين اعتبر بها، ادخل في مساكنهم للاعتبار والعظة، أن هذا مما يحرك القلوب. لا، أما اللي يعظمها ويعجبها أو يروح للنزهة، ما هي محل نزهة، هي محل خوف، هي محل نزهة. نعم. وأما ديار غير المعذبين الكفار، المسلمون أورثهم الله الأرض، وهي بلاد كفار وبيوت كفار أورثهم الله الأرض، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. ما في الأرض اللي لم ينزل فيها عذاب ولو كانت بلاد كفار، المسلمين يتملكونها ويبنونها ويزرعونها، ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حفظك الله، هل ديار المعذبين والمغضوب عليهم هي فقط التي ذكرها الله سبحانه في القرآن، وكيف نحكم على أهل ديار أو أهل بلد في هذا الوقت أنهم معذبين إذا أصابتهم كارثة كزلازل وبراكين؟ هل يقال بأنها بلد عذاب؟ ما يقال هذا. الزلازل تحصل حتى في بلاد المسلمين، والكوارث تحصل في بلاد المسلمين، إنما الذين أهلكهم الله بعذاب مثل الصاعقة التي أخذت قوم ثمود، مثل الريح التي أهلكت قوم عاد، مثل الغرق الطوفان الذي أغرق الله به قوم نوح. وأما أنه يحصل الزلازل أو يحصل كوارث، هذا يجري على المسلمين وعلى الكفار، ولكن المسلم يعتبر حتى بما يجري على المسلمين يعتبر بهذا، وأنه ما أصابهم إلا بذنوبهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز مشاهدة البرامج؟ الله جل وعلا قال للمنافقين: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز مشاهدة البرامج الوثائقية التي تعرض هذه الآثار وتعرض ديار ثمود وغيرها من الأماكن التي حل بأهلها العذاب؟ إذا كان مشاهدتها للاعتبار والاتعاظ لا بأس، أما إذا كان للإعجاب بها وتعظيمها وأهلها فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المناطق يكسوها الثلج والجليد، فهل يتيمم به؟ إذا الجلد والثلج لا. لا لا، ما هم من أجزاء الأرض، هذا تيمم بأجزاء الأرض، البيت في مكان مغطى، أما الثلج والجليد ليس من أجزاء الأرض، هذا من الماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يحق للمسافر عند إقامته في البر ليوم واحد أن يجمع الصلوات، أم يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر؟ النازل في أثناء السفر يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، كان نازلا وكان يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل فيقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند إقامته في تبوك 20 يوما هل كان يقصر ويجمع، أم أن الوارد أنه يقصر فقط؟ هذا الوارد أنه يقصر الصلاة. نعم. ورد أنه خرج وجمع فيها، استدلوا به على جواز الجمع للمقيم، ولكن الغالب من سيرته صلى الله عليه وسلم ومن أحاديثه أن النازل لا يجمع، لأنه لا حاجة إلى الجمع، الجمع من أجل مواصلة السير، من أجل مواصلة السير فيجمع السائر، أما النازل ما هو بحاجة إلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مقيم في الرياض ومتزوج من أرملة لها أولاد أيتام في بلد آخر، وأسافر لها في بيتها كل شهر 3 أيام فقط، فهل أقصر أم أجمع إذا كنت في بلدها إذا فاتتني الصلاة مع الجماعة؟ الكلام على البلد التي فيها سكنك تسكن فيها، أما البلاد التي تذهب إليها لحاجة فهذه ليست بلد إقامتك، فتقصر فيها، وأما بلد الإقامة هذه لا، ما تقصر فيها الاستيطان والإقامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: علي كفارة يمين، علي كفارة يمين، ولكن المال الذي لدي أحتاجه كثيرا، فهل من الواجب أن أكفر عن يميني أو يجزئ الصيام فقط؟ يجزئ الصيام، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام، إذا كنت ما تقدر على التكفير بالمال فإنك تصوم 3 أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أصابه مس فهل يقع طلاقه ويمينه؟ إذا زال شعوره ولا يدري ما يقول لا يقع طلاقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، العمرة في رمضان أو العمرة في أشهر الحج؟ كلاهما فيه فضل، في رمضان وفي أشهر الحج كلاهما وقت فاضل للعمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من تونس، يقول: تحصل رجل وزوجته على تأشيرة الحج ودفع المبلغ والمصاريف كاملة، ثم إنه قد توفي الزوج، والزوجة الآن تسأل هل تحج وهي في فترة العدة، علما بأنها كبيرة في السن تبلغ 60 ولا يمكنها استرجاع المبلغ المدفوع، وبإمكانها أن تصطحب محرما معها للحج، هل يجوز لها ذلك؟ إذا كان معها محرم شيء طيب، كلام على المحرم، إذا كان معها محرم تحج يجب عليها الحج، وإذا لم يكن لها محرم تنتظر حتى يوجد المحرم، أين أيست توكل من يحج عنها. نعم. تقول حفظك الله أنها ما زالت في فترة العدة. أي أنها معتدة، لا ما تحج، لأن الواجب عليها البقاء في البيت حتى تكمل العدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإنسان أن يعمل عملا صالحا كالصدقة مثلا ويريد بها الدار الآخرة، وكذلك يريد ما رتبه الله عليها من فوائد في الدنيا؟ نعم، لا بس هو الممنوع أنه ما يريد إلا الدنيا، أما إذا أراد الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لا بس إنما الممنوع أن لا يقصد بالعمل والعبادة إلا الدنيا، هذا هو الممنوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص ذهب هو وزوجته للعمرة فأحرما من جدة بعد العيد، وفي الشوط الأول تعب عليهم طفلهم، فخرجت الأم مع الطفل ولم تكمل عمرتها، ورجعوا إلى الرياض وهم الآن على هذا الحال وقد حصل جماع، فما الحكم؟ الحكم أنه ما يجوز لها ترفض العمرة، يجب عليها ما دام حصل جماع يجب عليها أن تمضي في العمرة وتؤديها وهي فاسدة، ثم ترجع إلى الميقات المكان الذي أحرمت منه، تحرم بالعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وعليها فدية، ذبح فدية في الحرم توزع على المساكين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صلاة الجنازة كصلاة الفريضة في مسألة تكميل الصفوف والاهتمام بتكبيرة الإحرام؟ نعم، إدراكها من أولها أفضل، ما في شك، وأيضا الصفوف النبي صلى الله عليه وسلم رغب في كثرة الصفوف، فيكون يصلي عليها صفان، ثلاثة صفوف، أربعة صفوف أفضل، ولو لم تكن الصفوف طويلة، لو لم تكن طويلة لا بأس، لأجل تكثير الصفوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الدم الذي قبل الولادة بيوم أو بيومين وهو متصل بالولادة، هل يعتبر نفاسا؟ نعم، ما كان متصلا بالولادة من دم أو صفرة أو كدرة فهو من النفاس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها تصوم ويخرج من فمها دم قليل وهي صائمة، فهل هذا الدم يفطر؟ لا، ما يفطر، لكن عليها أن تلفظه، لا تبتلعه متعمدة، أما إذا ذهب بدون قصد فلا يؤثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو وقع مطر شديد، لو نزل مطر شديد يوم الجمعة، فهل لهم أن يقدموا العصر مع الجمعة؟ ما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل المطر الكثير وهو يصلي الجمعة ولم يجمع إليها العصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما رأيكم في وضع أو فيما يقوم به فيما يقوم به البعض من وضع ما رأيكم فيما يقوم به البعض من وضع عباءة فوق القبر عند إنزال المرأة في قبرها؟ نعم، قبر المرأة يستر وقت تنزيلها، عباءة وغيرها يستر، أما الرجل فلا حاجة إلى وضع الستارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توفي رجل وترك مبلغا من المال ومضى على وفاته 5 سنوات دون أن يقسم ماله وتركته بين الورثة، سؤاله: هل عليهم زكاة؟ نعم بلا شك، كل واحد يجب عليه يزكي نصيبه عن السنوات الماضية إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب، هذا إذا كان تأخير القسمة لغير عذر، أما إذا كان تأخير القسمة لعذر فلا زكاة حتى تقسم وتمكن كل واحد من نصيبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الجلوس لسماع خطبة العيد وما حكم الكلام أثناء هذه الخطبة؟ يستحب، يستحب الجلوس وسماع الخطبة وعدم الكلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة؟ لا، ما يلجأ إلى هذا، الإنسان يحفظ من القرآن ما يكفي للفريضة، يكفي السور القصيرة أو بعض الآيات، اقرأ ما تيسر منه، ولا حاجة إلى حمل المصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل أصيب بالعنة، رجل أصيب بالعنة أو بالعنة، فأراد بالعنة هو ولا بالعينة؟ لا، بالضعف. أقول الضعف الجنسي، يعني العينة هذه من البيع، من مسائل البيع. نعم. يقول: رجل أصيب بالعنة فأراد أن يطلق زوجته، ولكن زوجته رفضت لأنها ترغب فيه لدينه وصلاحه ويخشى عليها من الفتنة، سؤاله: بماذا تنصحونه؟ أنصحه أن يمسكها ما دامت راضية، أسقطت حقها فيمسكها، والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الصلاة ببنطال شفاف يشف العورة من تحت الثوب؟ ما يجوز الصلاة في الثوب الذي لا يستر العورة، سواء لشقوق فيه وخروق أو لشفافته حتى يرى الجلد من ورائه، هذا ما تصح الصلاة به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أو لأنه قصير ولا يضفي على ما بين السرة والركبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام سهى ونسي ركعة، فقال أحد المأمومين، تكلم فقال: زد ركعة يا إمام. يقول: فما حكم صلاة المأموم هذا؟ كان متعمدا تبطل صلاته، ما إذا كان جاهل أو نسي وتكلم صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.